Book 2 19 19 في المطبخ U kuchyni عندك مطبخ جديد؟ Imaš li novu kuhinju? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Što ćeš danas kuhati? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Kuhaš li na struju ili na plin? هل أقطع البصل؟ Trebam li narezati luk? هل أقشر البطاطس؟ Trebam li oguliti krumpir? هل أغسل الخس؟ Trebam li oprati salatu? أين الكبايات؟ Gdje su čaše? أين الصحون؟ Gdje je posuđe? أين الملاعق والسكاكين؟ Gdje je pribor za jelo? عندك فتاحة علب؟ Imaš li otvarač za konzerve? عندك فتاحة قناني؟ Imaš li otvarač za boce? عندك مفتاح للفلين؟ Imaš li vadičep? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Kuhaš li juhu u ovom loncu? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Pržiš li ribu u ovoj tavi? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Pečeš li povrće na ovom roštilju? أنا أجهز طاولة السفرة. Postavljam stol. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Ovdje su noževi, vilice i žlice. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Ovdje su čaše, tanjuri i salvete.